بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما لا يجوز له في ظل القوانين الوضعية أو المحاكم الوضعية إذا أوقف أمامها مضطرا، فذكرنا أنه يلزمه أن يأخذ ما يوافق الشرع ويترك ما يخالفه. فذكرنا أن القوانين الوضعية مثلا تجعل كل من يتأخر من السداد معسرا أو غير معسر مستحقا للسجن والعقاب، هذا لا يجوز أن يطالب به المعسر، لا يجوز أن يرفع قضية مثلا في أمر شيك أو نحو ذلك أو وصل أمانة وهو يعلم شرعا أنه معسر إذا أقام البينة على ذلك. إذا كان لا يعلم إعسارة أو لم يقم البينة مجرد ادعاء فقط، فله أن يطالب بعقوبته حتى يثبت إعساره. وكذلك لا يجوز له أن يطالب بالفوائد، القانون الوضعي يعطيه حق المطالبة بالفوائد ولا يلزمه بذلك، فلا يجوز أن يطلب الفائدة. كما ذكرنا إذا كان هو الذي تسبب في التأخير بالمماطلة لازمه أن يزيل الضرر عن صاحب الحق، لأنه ألجأه إلى يعني هذه المحاكم والمصاريف المترتبة عليها بمماطلته، فهذا يعاقب بأن يزيل الضرر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى. والله أعلم. أعلم. المال المأخوذ، نقول بالمال المأخوذ بناء على الحكم المخالف للشرع، مال محرم لا يجوز لأحد أن يتناوله ولا أن يتعامل معه به، لأنه أخذه بناء على الحكم بغير ما أنزل الله. المال المأخوذ بناء على الحكم الذي يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، هذا المال محرم على صاحبه. أما ما يكون من نظم إدارية ولو كانت مما وضعه الناس يراد به ضبط العمل ويراد به إتقان الأمور على الوجه الأكمل، ده كلام الشيخ الشنقيطي الذي سبق ذكره، كنظم العمال وقوانين الأعمال، فلا شك أن أكثرها لا يخالف الشرع لأن مبناه على العقود، مبناه على أن هناك عقد في مواعيد محددة. وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا تعاقد اثنان على أن يلتزم بقوانين العمل المعمول بها وأن يفي بالتعاقدات، فمخالفة نظم العمل في هذه الحال لا تجوز شرعا. وبالتالي ففصل الخصومات وبيان من خالف ومن لم يخالف، وهو ما يسمونه بالقضاء الإداري، إذا لم يكن مخالفا لتفاصيل معينة في الشرع، لأن بعض الأحكام الإدارية قد تكون مخالفة للشرع، لكن في الجملة فيها وجوب الوفاء بالعقود، فالعمل بالقضاء الإداري ونحو ذلك الأصل فيه الجواز، إلا أن تكون هناك مخالفة صريحة لنصوص الكتاب أو السنة أو الإجماع. وهذا أمر ينبغي على المحكم الذي ذكرنا أنه المخرج الوحيد للمسلمين في مقام مخالفة النظم المعمول بها للشرع أن يسعى إليه، وهو الصلح. فالصلح ينبغي أن يعرضه المحكم، ربما وسع الخصمين الصلح قبل أن يكون هناك حكم وإلزام. بالنسبة للقضاء الإداري في جزء آخر، أو القانون الإداري أو النظم الإدارية، هناك جزء آخر غير قضية النظم العمال والأعمال ونحو ذلك، غير الجزء المرتبط بالعقود، الجزء المرتبط بمصالح المسلمين كقوانين المرور مثلا، التزام بقوانين المرور ونحو هذا من القواعد التي فيها مصالح عامة للمسلمين، فالالتزام بها مشروع بكونها مصالح للمسلمين، فإذا توقنت المصلحة أو توقنت المفسدة وجب العمل بمقتضى ذلك. والله أعلى وأعلم. مجالس التحكيم العرفية إذا كانت مجالس صلح ليس فيها صلح يحل حراما أو يحرم حلالا بين المسلمين فالصلح جائز، والصلح مبناه على تراضي الطرفين بالحكم وليس فقط بالمحكم أو المصلح. بمعنى يمكن في فرق بين الصلح وبين الحكم، الحكم لابد أن يستوفي حق صاحب الحق، أما الصلح فيجوز أن يعرضه على سبيل التراضي بين الطرفين. الحكم الملزم لابد أن يستوفي الحق، الصلح أوسع، باب الصلح أوسع، وده أوسع الأبواب للناس في وقتنا هذا، أن يوجد من يعني يبين حكم الشرع ويسعى إلى الإصلاح بين الناس بالتراضي. أما المشكلة في المجالس العرفية فالغالب فيها الإلزام بما يخالف الشرع إذا كان من جهال أو إذا كان من عالمين بمخالفة أحكام الشريعة شرعة معينة. المرضيين دول إذا ألزموا بدفع مبالغ معينة فيما لا يجوز كان هذا باطلا محرما لا يجوز أن يحكم به. بمعنى على سبيل المثال رجل زنى بامرأة فيأتون إلى المرضيين دول فيقول الزاني يدفع لزوج المرأة مبلغ كذا والعياذ بالله أو يدفع له مهر امرأة أخرى، فمثل هذا حكم بخلاف الشريعة بلا شك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغنم والجارية رد عليك، ليس هناك عقوبة مالية في الزنا، لكن يمكن أن يكون في جريمة قتل مثلا أو جراح، فيأتي المرضي أو المحكم ويقترح صلحا ما هو دون الدية. إذا ألزموه قالوا لا نرضى، لازم أن يحكم بمقتضى الشرع. إذا أرضاهم على ما دون الدية أو إذا كان في قتل عمد فاصطلحوا على ما هو أكثر من الدية، فالصحيح أن ذلك لا بأس به طالما أن الأمر حق مالي. يمكن أن يقع تراضي بشرط رضا الطرفين بالحكم أو نقصد بالأمر الصلح الذي اصطلحوا عليه، وليس فقط بأنهم ارتضوه أن يحكم هو شخصيا، يمكن يكونوا ارتضوه لكن لما يجي يحكم ما يرتضوهوش، لابد أن يظل أمر الصلح إلى أن يتم إلى نهايته. أمر التحكيم يفترق عن أمر الصلح في الإلزام. لا، ما يبقاش في إلزام إلا بعد أن يسمع الطرفين. أي نعم، حكم الشرع لا، حكم الشرع في إلزام. إذا كان هيحكم بمقتضى الشريعة هذا المحكم لابد أن يلتزم ولا يجوز مخالفته وتصح عقوبة الآخر. التحكيم ملزم للطرفين كما ذكرنا ما دام الحكم الحكم قد حكم، ولهذا يجب أن يكون فيه استيعاب الحق لصاحبه. أما الصلح فيجوز فيه التنازل لأنه برضا الطرفين، فرضا الطرفين بما يكون من المصلح شرط في نفاذه بعد علمهما به. فالحكم والصلح مختلفان، الحكم يكفي فيه أن يرضى كل طرف بفلان حكما أو محكما، فإذا حكم هذا المحكم لزم الحكم ووجب نفاذه. أما في الصلح فيجب أن يرضايا بالحكم بعد علمهما به، وهو ليس في الحقيقة حكما بل عرض للصلح، فإن أبى أحدهما لم يلزم بأن يتنازل عن حقه، فيعرض المحكم على الطرفين الصلح فيقول لأحدهما أنت تنازل عن شيء من حقك، ويقول الآخر أنت أيضا تنازل عن شيء من حقك ونصطلح على كذا. هذا أمر جائز بين المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. كما ذكرنا الصلح مبني على التراضي ومبني على التوسعة، فلو أن كل منهما أخذ شيئا من حقه دون الحق كله فلا بأس، أو أحد الطرفين ترك شيئا من حقه من غير إلزام فلا بأس. فمجالس التحكيم العرفية التي تقع بين الناس إن كانت تعرض الصلح على الطرفين ولا تلزمهم بما يقوله الجالسون فيها فنعم، بشرط ألا تكون مخالفة للشرع أيضا. إن هناك أمورا لا يصح فيها الصلح، فلو أن إنسانا اصطلح على عرضه بمال فيقال المال حرام عليك، كأن يزني إنسان بامرأة آخر فعرض عليه مالا للصلح، فهذا لا يجوز باتفاق أهل العلم. أما ما كان يجوز فيه التصالح على مال كالجروح والديات فأعضاء الإنسان مقدرة بديات معينة في الشرع، فلو اصطلح على الأقل أو أكثر فهذا لا بأس به، فلا بد أن يكون وفق ما في الشرع. لذلك لا يجوز أن يكون التحكيم في المجالس العرفية لأهل الجهل، فإن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، ومثل تولية القاضي الذي لا يدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. فالذي في الجنة الذي علم الحق وقضى به، وقاضيان في النار الذي يعلم الحق ولم يقضي به وليس لم يقضي بغيره، والذي لم يعلم الحق فهو في النار. الذي لم يعلم الحق فهو في النار سواء وافقه أم أخطأه، لأنه إن وافقه فهو لم يقصد إليه وإنما قضى بهواه واتبع هواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. صححه الألباني. فإلزام الناس بحكم هؤلاء الجهال الذين لا يعرفون ما يوافق الشرع وما لا يوافقه، ولا يعرفون الإلزام من الصلح، ولا يعرفون الفرق بين الإلزام والصلح، أمر خطير. لا يجوز أن يترك الفصل بين الناس لهؤلاء الجهال، بل هذا من تضييع الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا ضيعت الأمانة فمعنى ذلك خراب الدنيا. فهذا فيما يتعلق بكثير من الأمور المتعلقة بقضية الحكم بغير ما أنزل الله. قضية الحكم بغير ما أنزل الله ليست مقتصرة على دائرة معينة، بل هي في كل ما يقع من نزاع في حياة الناس. يعني قضية الحكم هذه ليست متعلقة بالحاكم والقاضي ووكيل النيابة فقط، بل قضية عامة في كل نزاع بين الناس وفي كل أمور حياتهم يجب أن يطبق شرع الله عز وجل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد يظن كثير من الناس أن قضية الحكم بما أنزل الله مقتصرة على الحكام، ولكن المسألة أوسع من ذلك. فربما يقع كثير من الناس في مظاهر الشرك التي ذكرنا وهو ليس بحاكم، نعني في وظيفة ليست له وظيفة في القضاء أو النيابة أو غير ذلك، بل يمكن أن يقع في ذلك في نفسه. فمن رأى مثلا أن أحكام الشرع لا تصلح، أو أنه عند الحكم يسوغ الحكم بخلافها، يسوغ الحكم بخلافها ويرى أن ذلك لا بأس به، أو أنه يصحح أن يلزم الناس بخلاف شرع الله في التشريع العام، فهذا كله من ضمن مظاهر الشرك. ولو لم يكن الإنسان حاكما في طوائف من العلمانيين ومن يجري مجراهم، ليسوا بحكام ولكنهم ينشرون مثل هذا الكفر بالليل والنهار، والعياذ بالله، أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، أن الشريعة لو طبقت فإنه سوف يؤدي إلى فساد الدين والدنيا، والعياذ بالله. وهم ليسوا بحكام ولا بقضاء ولا بوكلاء نيابة ولا رؤساء نيابة، ومع ذلك يقولون أنواع من الكفر والعياذ بالله. بعض الناس يعتقد أن الشريعة لا تطبق لأجل وجود كفار في مجتمعنا، نصارى أو يهود أو غير ذلك، فيقولوا الشريعة دي كانت زمان لما كان المجتمع كان إيه، كان مسلم بس، أما دلوقتي ففي كفرة ما ينفعش نطبق الشرع، والعياذ بالله. كلمة ما ينفعش نطبق الشرع دي لوحدها هو اعتقاد إيه، كفر ولا ذلك. لكن الشرع ده جاي للمسلمين بس، الشرع جاء ليطبق على كل خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه بما يضمن حقوقهم أيضا، مش إن هم كفار حيضيع حقوقهم، لا، حقوقهم ثابتة شرعا التي أثبتها لهم الشرع. وليس معنى أنهم كفار أنهم ضائعي الحقوق أو منتهكي الحقوق، لكن الحقوق التي ضمنها الشرع. فكما نقول أن كل حاكم حكم بين اثنين فهو حاكم، حتى لو حكم على نفسه فهو حاكم عليها يأمرها وأنهاها. فلو رأى أنه يسوغ لنفسه أن تخرج عن شرع الله وأنه لا بأس بمخالفة أمر الله لكان هذا اعتقاده كفرا، لكان اعتقاده هذا كفرا والعياذ بالله. شبهة والرد عليه. هناك شبهة يرددها بعض الناس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقطع يد السارق في عام الرمادة، وأنه سأل عمر بن العاص وكان وليا على مصر: ماذا تفعل إذا أتاك الناس بسارق أو ناهب؟ قال عمر: أقطع يده. قال عمر: وإذا أتاني الناس بجائع أو عار لا قطع عمر يدك. طبعا أثر ضعيف، هذا ضعيف. أما قصة عدم قطع عمر يد السارق عمر رمضان فصحيحة، لأن عمر لم يقطع غلمان حاطب بن أبي بلتعة الذين سرقوا لجوعهم. مثل هذه الشبهات التي يطرحها بعض الناس حول إقامة الشريعة، وهي أن عمر لم يقم حد السرقة في عام الرمادة ونحو هذا، ويحتج بها على أنه يجوز للحاكم أن يعطل الشريعة، والعياذ بالله. وهذا اعتقاد مستقلا، هذا اعتقاد كفري والعياذ بالله، أنه يجوز، بيقول يجوز أنه يترك، وإن كان متأولا بيتأول فعل عمر، لكن الحقيقة أنه يعطي الحاكم أو غيره تسويغا وجوازا وأنه يحل له، ده الصورة اللي مش مختلف فيها حتى مع من يخالفنا، صورة الاستحلال، أنه بيقول لي يجوز حتى للشريعة، يجوز توقف الحدود كلها عشان عمر وقفها، كلام باطل. جوابه أن عمر رضي الله عنه لم يعطل أبدا إقامة الحدود، وليس له ذلك ولا غيره ولا لغيره أن يفعل ذلك، وهذا في الحقيقة اتهام فظيع لعمر. فانخفاض مستوى المعيشة لا يبيح للناس أن يسرقوا، زي بعض الناس يقول لك الحرامية طب الناس تعمل إيه، كأنه بيبيح لهم ليه السرقة، ده نوع من الاستحلال، هو أن الناس عشان ظروفها صعبة يبقى يباح لهم أن يسرقوا، ده حرام بلا شك، لكن إذا كان جائعا ربما منع من منع ذلك من إقامة الحد عليه، لأن ده من ضمن استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لكن ليس ذلك مبيحا للسرقة. فالصحابة في الحقيقة لم يسمحوا لأحد أن يسرق، بل كانوا يعاقبون السارق، لكن المسألة أن عمر كان يستوفي شروط إقامة الحد، فإذا فقد أحد الشروط لم يقم الحد، وعمر رضي الله عنه لم يقم هذا العام، لم يقل هذا العام لا تقام الحدود فيه، لكن القصة التي وقعت هي أن غلمان حاطب ابن أبي بلتعة يعني مواليه كانوا قد أصابهم جوع فسرقوا ناقة وأكلوها لأجل الجوع، ومثل هذا الجائع إذا أخذ المال قهرا لكي يأكل فضلا عن أن يسرق فإنه إنما يفعل ذلك للضرورة، وإنما يلزم بقيمة هذا المسروق ولا تقطع يده في تلك الحال لأنه مضطر والضرورة تبيح المحظورات، على أحد القولين لأهل العلم فوق هنا. الله أكبر الله في خطأ من ضعف صفحة 186، ان في بعد سطرين في كلمة على احد القولين لأهل العلم، دي موضعها بعد لانه مضطر مش بعد كلمة تعطيل الحدود، لا دي خطأ سيء جدا. احنا نقول ايه هما القولين؟ ان اللي سرق ده علشان هو جعان او اخذ المال قهرا لانه جائع، يعني واحد جائع ومش لاقي ياكل فخطف أو أخذ بالقوة مال غيره ليأكل، هل هذا يضمن إذا تيسر معه في ذمته هذا المال، ولا ده كان جائز له يأخذه من غير ما يضمن؟ على أحد القولين يضمن، ماشي كده؟ اللي سرق علشان يأكل يضمن قيمة الشيء المسروق، وبعض العلماء يقول لا ده مضطر ده ما يضمنش كمان، لأنه كان يجب على من عنده فضل أن يطعمه هذا المال أو هذا الطعام بدون مقابل، والصحيح وهو عند الأكثر أنه يلزمه أن يطعمه إياه بالقيمة، يلزمه أن يبيعه له، ما معهوش قيمة يبقى في ذمته بدله أو قيمته. يعني أنت تاكل كبدة ولا ما تبيع الفلافل وخدت عشان ناكل أرجع لك الفلوس للحاجة ثانية؟ أيوة، بيقول انا مش لاقي غير الفلافل، انا خدت عشان اكل فلافل وانت بتاكل كبده، يبقى ارجع لك الفلوس؟ ايوه ارجع لي فلوس الفلافل، ماشي كده؟ ده على احد القولين. والقول الثاني يقول لا ما يرجعلوش، ده اللي فيه خلاف في هذه الجزئيه، فوقوعه واقعه عين معينه لم تتحقق فيها شروط اقامه الحد ليست دليلا على حق الحاكم في تعطيل الحدود. الجمله اللي بعديها على احد القولين، ده ما فيش قولين فيها اصلا، المسألة دي مسألة ان الحاكم يعطل الحدود مطلقا ليست ليس فيها خلاف. احنا قلنا على احد القولين دي موضعها قبل سطرين، في ليس الدليل على حق الحاكم في تعطيل الحدود كان يكون انسان قد سرق ثم تبين ان الشيق المسروق دون النصاب، دي احد شروط القطع، هذا السارق لا تقطع يده، او تبين انه سرق مالا له فيه شبهة في ملكه، ازاي استرق من المال العام مثلا، هذا شبهة تمنع ليه، أو خلاف بينه وبين صاحب هذا المال كان عنده شبهة، أو أب أو زوجة أو ابن أخذ من مال أبيه سرق، يقول لك أبويا ما بدينيش، أو الزوجة تقول زوجي لا يعطيني، تأولت مع أنه ما يكونش لها حق، تستحق العقوبة، لكن هذا يمنع من إقامة الحد. هذه شروط لابد أن تستوفى، هذه أحكام الشريعة، لا نكون بهذا قد عطلنا حكم الشرع، بل لابد من استيفاء الشروط. فتلبيس عظيم أن نقول إن عمر عطل حكم الشرع، بل إن الواقعة التي عرضت على عمر لم تستوفى فيها الشروط، كما لو أن إنسانا سرق وتبين أنه دون البلوغ فهذا لا يقام عليه الحد، وكذا في سائر الأحكام هناك شروط معينة في كل حد من الحدود مذكورة بالتفصيل في كتب الفقه. فنقول فقول من يقول يجوز لنا عند الظروف وشدة الأحوال وتغير الأمور أن نعطل الحدود قول باطل بإجماع المسلمين، بل هذه شبهة يدخلها الشيطان على الناس ليستحلوا مخالفة الشريعة، يقولوا يجوز، مش بس هنطبق وإحنا عارفين أن احنا غلطانين، ده بيقولوا يحل لنا أن نخالف الشريعة والعياذ بالله. هذا يريد الشيطان أن يوقعهم في الكفر. فظنوا الناس أن عمر، ظن من ظن يعني، أن عمر رضي الله عنه أو من دون عمر له أن يعطل أحكام الشريعة، هذا من أسوأ الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنه يقود الناس إلى القول بجواز ترك شرع الله، وهؤلاء إذا تركوا الحدود أقاموا غيرها، بل بعض العقوبات التي يقيمونها ربما أشد من العقوبات التي شرعها الله عز وجل، كالقصاص مثلا في القتل، فالقصاص في الشرع مردود إلى أولياء القتيل، أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدية. هذا ليس موجودا في القوانين الوضعية، بل عندهم في النظرية القانونية الغربية عموما الفرنسية خصوصا أن القتل من حقوق المجتمع، ليس من حق أولياء المقتول أن يتنازلوا أو يعفوا أو يأخذوا مالا، بل يجب معاقبة القاتل في كل الأحوال، وهذا خلاف الحكم الشرعي، وهو أن القتل في القتل العمد اللي مستوجب للقصاص حق شخصي، القصاص حق شخصي لأولياء المقتول ورثة المقتول، وبالتالي لا يجوز قتل القاتل إذا عفى أولياء المقتول أو قبلوا الدية. فهم لم يقيموا الحد لا لعدم استيفاء الشروط، بل كان هذا بسبب مخالفة القوانين للشرع الذي أمر الله عز وجل به. فتلبيس على الناس وخصوصا في هذه الأوقات، كثير ممن يعرض في القنوات الفضائية مثل هذه الشبهات، ما زال البعض عن قريب ما زال يطرحها ويقول إن من حق الحاكم صراحة أن يعطل الشريعة والعياذ بالله، فهذا من أبطل الباطل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.